على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة القرآن وعلى نعمة الصحة والمعافاة. نحمده جل وعلا حمد الشاكرين ونثني عليه ثناء الذاكرين. له الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. لله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، وخالق الخلق أجمعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله ومبلغ الناس شرعه. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى واذكروا نعمته عليكم بالهداية لهذا الدين القويم والصراط المستقيم وببعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. واشكروا الله جل وعلا أن من عليكم بهذا العيد المبارك، عيد الإفطار. إنه عباد الله عيد الإفطار، عيد الفرح والاستبشار، عيد الفضل والمن والعطاء المدرار، عيد امتلأت به قلوب المؤمنين فرحا وسرورا، وأضاءت به نفوسهم بهجة وحبورا. إنه عيد الإيمان، عيد الإحسان، عيد التكبير والذكر للرحمن. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، لقد جعل الله عز وجل للمسلمين في هذا العيد مقصدين عظيمين وهدفين جليلين. الهدف الأول عباد الله أن يحمدوا الله عز وجل وأن يشكروه وأن يثنوا عليه على ما من به عليهم من صيام رمضان وقيامه، وعلى ما يسر لهم من طاعته والقيام ببره والإحسان في طاعته. والمقصد الثاني عباد الله أن يفرحوا بما من الله بهم عليهم بما من الله به عليهم من المباحات وما يسر لهم من أنواع المطاعم والمآكل والمشروبات. يفرحوا بنعمة الله عليهم ومنه. أمرهم جل وعلا بالصيام فصاموا وامتثلوا، وأمرهم بالإفطار فأفطروا وحمدوا وشكروا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، إن لكل أمة من الأمم عيدا مختصا بهم، أو أعيادا متنوعة مختصة بهم. تنطلق عباد الله من أديانهم المحرفة ومذاهبهم الزائفة ونزواتهم البهيمية. ويبقى عباد الله عيد المؤمنين متلألئا بضياء الإيمان وسنة التوحيد ونور الاعتقاد الصحيح والطاعة للرحمن سبحانه وتعالى. عيد مبارك لأهل الإيمان يشرع لهم فيه من المظاهر الحميدة الاجتماع وذكر الله والتكبير والتآلف والتحاب والصلاة والخطبة الجامعة. يجتمعون جميعا على طاعة الله جل وعلا ويتلاقون على محبته والقيام بأمره، وكل واحد منهم يهنئ الآخر على منة الله عليه بالطاعة، ويدعو كل واحد منهم للآخر بالقبول. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يلقى بعضهم بعضا يوم العيد بالدعاء بالقبول، يقول الواحد منهم للآخر: تقبل الله منا ومنكم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، شتان بين هذا العيد السعيد، عيد أهل الإيمان، عيد أهل الطاعة للرحمن، عيد أهل الصيام والقيام والذكر لله جل وعلا، وبين تلك الأعياد المنحرفة والتجمعات الزائفة القائمة على غير طاعة لله، بل القائمة على التحلل والانحراف والاجتماع على الرقص وشرب الخمور واللهو والفجور وفعل العصيان، شتان بين عيد أهل الإيمان وعيد أهل الانحراف والضياع والعصيان. ألا فليهنأ المؤمنون، ألا فليهنأ المؤمنون بهذا العيد السعيد، عيد الفرح بطاعة الله والإيمان به، عيد يجتمع فيه أهل الإيمان على رجاء القبول وأمل الفضل والمن من واسع المن والفضل والعطاء. عيد عباد الله شعاره تكبير الله وغايته طلب رضاه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، إن هذا العيد عيد الإيمان بالله جل وعلا، وإن من آكد ما ينبغي أن نهتم به وأن نعنى به دوما وأبدا معرفة الإيمان وتحقيقه وتكميله والسعي بالإتيان به على أتم وجه وأحسن حال. ولقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، بيّن الإيمان ووضح أصوله وبيّن فروعه وذكر شعبه عليه السلام في أحاديث كثيرة. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وللإيمان أصول عظيمة بينها صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وللأعمال طاعات زاكية وعبادات عظيمة يتقرب بها المؤمنون إلى الله جل وعلا، أجلها شأنا وأعظمها مكانة مباني الإسلام الخمسة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وفي حديث وفد عبد القيس المخرج في الصحيحين وغيرهما قال عليه الصلاة والسلام: أمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. عباد الله، ومن الإيمان بالله محبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وتقديم محبته على النفس والنفيس وعلى الوالد والولد والناس أجمعين، محبة مبلغ هذا الدين والمرسل من رب العالمين الداعي إلى رضوان الله والجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر: والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. عباد الله، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كلمة تقال باللسان، وإنما هي طاعة له فيما أمر، وتصديق له فيما أخبر،

صفوا لا كدر فيه، عاشه أهل الإيمان بأمن وإيمان وسلامة وإسلام، ولم يمر عليهم في هذا الشهر ما يكدر صفهم أو يخل أمنهم إلا ما حصل في هذه البلاد في شهر رمضان وفي وقت فاضل وفي قيام وعبادة لله من فئة آثمة وطائفة باغية قاموا بتفجير بعض الأماكن على أهلها من النساء والبنين والصغار والكبار، لم يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة، لم يفرقوا بين صغير ولا كبير ولا ذكر ولا أنثى، وتلك الفعلة المشينة نزعة خارجية وفعلة آثمة واعتداء وعدوان، لم يراعى لا حرمة الشهر ولا حرمة المكان، فحسبنا الله ونعم الوكيل. ونسأل الله جل وعلا أن يجير المسلمين في هذا المصاب وأن يخلفهم خيرا، وأن يعيذ المسلمين من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن بمنه وجوده وإحسانه، وأن يحفظ علينا في بلادنا هذه، أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا وإسلامنا وسلامنا، وأن يعيذنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، تذكروا بجمعكم هذا وقوفكم يوم القيامة بين يدي الله، عارية أجسامكم حافية أقدامكم، تعرضون على الله جل وعلا عرضا لا تخفى عليه فيكم منكم خافية، فاتقوا الله جل وعلا واعدوا لذلك اليوم عدته، واستعدوا له بتقوى الله والقيام بطاعته والمحافظة على عبادته، ستقفون عباد الله يوما كان مقداره 50,000 سنة. وقد جاء في الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يهون الوقوف على أهل الإيمان في ذلك اليوم العظيم، فيكون وقوفهم فيه كما بين صلاة الظهر والعصر. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من هؤلاء، وأن يثبتنا وإياكم على دينه القويم، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يعيد علينا هذا العيد السعيد أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن نعيش في أمن وإيمان وسلامة وإسلام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فوصيتي لنفسي ولكم تقوى الله جل وعلا ومراقبته في السر والعلانية، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلانية والغيب والشهادة، واعلموا أنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية، أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما. عباد الله، اتقوا الله جل وعلا وراقبوه في أعمالكم وفي جميع حركاتكم وسكناتكم مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. واعلموا رحمكم الله أنكم في هذه الحياة في دار عمل، وستنتقلون منها إلى دار جزاء وحساب. فالكيس عباد الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. عباد الله، اتقوا الله تعالى وقوموا بالمسؤولية التي وكلت إليكم تجاه النساء والأولاد، أحسنوا تأديبهم وأحسنوا تربيتهم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، احرصوا على تربية الأبناء وتأديبهم بآداب الإسلام الحميدة وأخلاقه الرشيدة،